إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما قبل، فهذا بيان للناس. شغب شاغب ونطق رويبضة من رويبضات السنوات الخداعات، والرويبضة كما فسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نطق رويبضة من الصبيان فادعى أن لي كلاما كان قديما لم أسمي فيه أحدا ولم أعين فيه شخصا، وإنما استخلصت فيه دروسا وعبرا من حياة ووفاة رجل من أهل العلم لا يعلم هو من يكون. فادعى هذا الرويبضة أن ذلك الكلام قيل في الشيخ الشعراوي عفى الله عنه، وادعى أن ذلك الكلام فيه جنوح إلى منهج الموازنات، وحجته أن هذا الكلام قيل قريبا من وفاة الشيخ غفر الله له. وأقول لهذا الرويبضة: أولا، أنت لا تفهم شيئا في منهج الموازنات، ولا تعلم عنه كثيرا ولا قليلا إن شاء الله، وإنما هو كلام لقنته فألقيته بلسانك كالصبي يتلقى الكرة بقدمه فيرسلها لا يبالي من أين جاءت ولا أين وقعت. وثانيا، أنك والتنظيم الذي تنتمي إليه تقولون جميعا بمنهج الموازنات، وتعتبرونه دينا وشرعا، ولو كنت صادقا في منهجك ما عفت على من تدعي أنه قاربك فيه إن كان قاربك، بل كنت تحمد له فعله وتثني عليه به. أما أن تعيب على غيرك ما تعتبره دينا فهذا أمر غريب حقا. وثالثا، أن كلامي الذي تشير إليه استعرته أنت، أقول استعرته متلطفا، استعرته بدون إذن ولا عزو لصاحبه، وسودت قرابة صفحة في مجلة التوحيد نشرتها باسمك في رثاء شيخ من شيوخ أنصار السنة قد كان مات. ولو شئت لعينت للناس ما أنت به عليم، ولكن من ستر مسلما. ورابعا، سأريح نفسي إن شاء الله وأريح الناس من شغبك، فاعلم أني على الكتاب والسنة وعلى طريقة علمائنا الأكابر من الأموات والأحياء، وهم جميعا يقولون كل قول قلناه يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط وخذوا بالكتاب والسنة. وهم جميعا يقولون إذا وجدتم في كلامنا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلنا. وهم جميعا يقولون اتبعوا السنة ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقد أخرج البيهقي في المدخل وفي مناقب الشافعي وابن أبي حاتم في آداب الشافعي والخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح عن الربيع قال روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأخرج البيهقي في المدخل بإسناد صحيح عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. فهذه طريقتنا أهل السنة، لا نماري ولا نكابر ولا نتعسف، ولكن يقول أهل العلم من أهل السنة كل قول قلناه أو كلام كتبناه يخالف الكتاب والسنة ويخالف منهج أهل السنة فهو مهدر لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ونحن براء منه. وشرط العلماء في ذلك أن يحكم بالمخالفة الأئمة من أهل السنة، الأئمة من العارفين بمنهج أهل السنة لا الرويبضات في السنوات الخداعات. فهل ارتحت الآن؟ ماذا تقول؟ لن تقول شيئا إن شاء الله، ولكني أقول لك يا هذا أخطأ تستك الحفرة. وهذا مثل عربي قديم ضربته العرب لمن أراد أمرا فأخطأه ووقع دونه ولم يصب. وأصل هذا المثل أن الرجل كان إذا أراد أن يكون على مذهبه وأن يقضي حاجته حفر حفرة ووضع حجرين عن يمين وشمال ثم قعد ممكنا قدميه من حجريه ثم قضى حاجته. فإن لم يحسن التصويب فوقعت حاجته خارج حفرته، فقدر نفسه وقدر ما حوله، قيل له أخطأت استك الحفرة، فيا هذا أخطأت استك الحفرة. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث طويل قال: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان بها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. والمومسات جمع مومسة وهي البغي، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يبعد أن يخرج متحذلق ولا يمنع أن يكون من أهل السنة دعوة لا حقيقة، يقول: كيف يؤتى بهذه اللفظة في سياق نبوي شريف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل، فقد انقطع نظيره وعز مثيله، فصارت في الحسن مثلا، ولكن وأسفاه هي بغي. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت: إن شئتم لأفتنن، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. العامة، العوام الذين هم كالهوام كالفراش بلا عقل ولا حلم، يتبعون كل ناعق ويحسبون كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة. العوام كالهوام يتهافت على النار يحسبها نورا، يهلك نفسه ولا يتقي، ويضع نفسه حيث لا ينبغي أن يوضع، فوا حسرته. العوام. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه وقد عقب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاء بعقب قولها ما قالت، قالت: هو من جريج. لم يعتموا ولم يتريثوا ولم يتدبروا ولم ينظروا إلى سابق إحسانه وزهادته وورعه وبعده بتساميه عن دنياهم الوضيعة، وهم يرتعون فيها كما قال علي رضوان الله عليه: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. تسامى عنهم فلم يفهموه، وارتفع فوقهم فلم يروه، وحسبوا أنهم على شيء وهم على غير سبيل. ما هو إلا أن قالت فنفذوا، قالت هو من جريج، فأتوا فاستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. أتوا بهذا جميعا هكذا متعاقبا بغير ما تريث ولا انتظار ولا إعمال عقل، ومن غير ما نظر ولا توقف، وإنما يسمعون الكلمة تطير بينهم بشررها فتقع من قلوبهم حيث لا ينبغي أن تقع، ولكنها قلوب فارغة. وحينئذ تلقى الكلمات الطائشات موضعا في تلك القلوب الفارغة. وأما أناة المؤمن، وأما حلم المسلم، وأما تريث العابد، فشيء دونه كما يقول المثل القديم خرط القتاد. هو من جريج، فأتوا فاستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ ما شأنكم؟ ما هذا؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. وأيضا: بلا حلم ولا تريث ولا صبر تنقلب الأمور مستدبرة بلا مقدمات. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به: أيها المراؤون، أيها المنافقون الحمقى، أيها الطغام من العوام، أيها الذباب الطائر الذي لا قيمة له في الدنيا ولا وزن ولا خطر، أعلى مثل هؤلاء تنصب المعارك بين الدعاة ليجذبوا إليهم، من يكونوا؟ فأتوا فاستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. يا لمنطق الذباب، يا للمنطق الذبابي، في كل عقل فارغ لا يتثبت ولا يتغير بقناعات مسبقة لا تدري لها سببا. ما لهؤلاء والحكم على الأمور؟ ما لهؤلاء والرأي يبدونه؟ ما لهؤلاء والكلام أصلا؟ يا ويح أمتي من الفارغين المتصدرين، يا ويح أمتي من الهوام الطغام الحائر بكل سبيل يتبع كل ناعق ولا يتدبر. نبني لك صومعتك من الذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. إن الله جلت قدرته أمرنا كما في الحديث الصحيح يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا: أمرنا ربنا أن نسأله الهداية. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طلب الهداية ممن هو أهل لإعطائها، طلب الهداية من الله رب العالمين أمر رباني قدسي أمر به الله رب العالمين عباده بعدما قرر لهم أنهم من أهل الضلال حتما، ولا خروج لهم من الضلال إلا بهدايته. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والله رب العالمين لا يهدي من هو كاذب كفار، والله رب العالمين لا يهدي من هو مشرك كذاب، والله رب العالمين لا يهدي القوم الظالمين، والله رب العالمين لا يهدي القوم الفاسقين. من تعرض للهداية بأسبابها آتاه الله رب العالمين الهداية على وجهها. ويبقى في المجمل أن الله رب العالمين أمر العباد بعدما قرر ضلالهم، أمرهم الله رب العالمين أن يسألوه الهداية، والناس يتفاوتون في الأرزاق تفاوتا واضحا واضحا جدا، وتفاوتهم في العقول أكبر من تفاوتهم في الأرزاق، ولكن أحدا لا يبصر، إذ إن هذا لا يبصر إلا بعين القلب. تفاوتهم في العقول أكبر من تفاوتهم في الأرزاق. ومن عجب أنك لا تجد إلا متمردا ساقطا على الله رب العالمين لرزقه، ولا تجد أحدا إلا راضيا بعقله. وأما مسلمات قبوله ورده ورضائه وسخطه فلا شيء، لا شيء، وإنما يسمع كلاما فيقوله، وإنما يرى علما منصوبا فيأمه، من غير أن يدري شيئا ومن غير أن يعلم شيئا، وإنما هو ضرب في عماية وسير على غير سبيل. أي شيء هذا؟ إن الله رب العالمين أمرنا أن نسأله الهداية. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. ومعلوم أن السين والتاء إنما تكون في هذا الموضع للطلب، فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني، إذ لا يؤتيكموها إلا أنا، فاستهدوني أهدكم. ولم يجعل بينهما فاصلا، لم يجعل الله رب العالمين بينهما فاصلا، ليس بين الطلب والإجابة من فاصل، فاستهدوني أهدكم، وهو على كل شيء قدير. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة وأخرج ذلك مسلم في صحيحه قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام في قيام الليل يستفتح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الشريف في الموضع الشريف في هذه العبادة يستفتحها بطلب الهداية، ومن أهدى من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو سيد المهتدين وإمامهم وقائدهم وعلمهم، ولكنه يطلب من ربه جل وعلا الهدايه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في جوف الليل، متبتلا خاشعا منيبا متضرعا: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء، من تشاء لا من يشاء، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، بإذنك، فلا يكون شيء من ذلك إلا بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لما تختلف الأمور وتشتبه، من يقوم في جوف الليل يستفتح القيام بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الأمر بإذنك. فالناس في أمر مريج، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأي، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل أمة وكل إمام، كل أمة، إن إبراهيم كان أمة وهو أمة، ولم لا يكون؟ إن إبراهيم كان أمة وهذا أمة، كلهم أمم أمهات أمات، نزل كما تريد. إن كنت تدري ما أقول، والفرق بين أمات وأمهات، كل أمة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذا هو. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقف داعيا ربه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه الهداية إلى الصراط المستقيم مطلوب طلبها، مطلوب من كل مسلم أن يطلبها من ربه جل وعلا. ولا أبلغ ولا أدل من أن الله رب العالمين شرع لنا وفرض علينا وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من صلاة مفروضة ولا متطوع بها تقبل عند الله رب العالمين بعد أن تكون صحيحة معتدا بها، حتى يؤتى في كل ركعة من ركعاتها بالفاتحة وفيها: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فشرع لنا ربنا جلت قدرته في كل فرض ونفل في كل ركعة من ذلك أن نسأل الله رب العالمين الهداية إلى الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يروي البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في الصحيحين من روايات، أنه لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الأحزاب يستعد للقاء، فلما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اتخذ الخندق، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل التراب حتى غيب التراب عني جلدة بطنه وكان كثير الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، ولما حمل الطراب مع الأصحاب رضوان الله عليهم أصابه من الغبار والعثيار ما أصابه، فغابت متوارية تحت طبقة من التراب جلدة بطنه كما قال البراء رضي الله عنه. قال وهو يرتجز بقول ابن رواحة رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا. وفي روايات وفي كسر لهذا الشطر من البيت: والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد: أبينا أبينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجز لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لولا أنت ما اهتدينا، كلكم ضال إلا من هديته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجامع وعلى رؤوس الأشهاد وفي المواطن المشهودة يعلن أن الهادي هو الله وأنه لا هادي إلا هو. وفي جوف الليل الآخر في السكينة في الظلماء في التبتل في الرجاء يقبل على ربه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من أمر هذه الهداية التي هي التوفيق لا قليلا ولا كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن المسيب عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي طالب وهو في الاحتضار، وعنده رجلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأقبل عليه فقال له: أتدع دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب. وأنزل الله رب العالمين قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلوب العبيد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والهداية شيء فوق المعرفة، والهداية شيء فوق العلم، لأن الله رب العالمين أخبر ضاربا المثل في كتابه العظيم عن عالم السوء أن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأخبر الله رب العالمين عن أقوام حملوا العلم حملوا التوراة فلم يعملوا بشيء من ذلك مما حملوه، وصفهم الله رب العالمين بالوصف الذي يستحقونه كالحمار يحمل أسفارا. إن الهداية شيء فوق المعرفة، الهداية شيء فوق العلم، الهداية نور، الهداية روح، روح يجعله الله رب العالمين في قلب من أحب فيستحيل موات القلب حياة نابضة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نهدي به من نشاء، هداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية، فما ذاك؟ الله المستعان، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية الإرشاد والتعليم والدلالة، وبيّن الله رب العالمين أنه وضح وأرشد وعلم أقواما في هذه الحياة وآتاهم تلك الهداية التي هي هداية التعليم والإرشاد فلم يقبلوه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ليست هي بهداية التوفيق، ولو هداهم هداية التوفيق ما ضلوا، ولكن وضح لهم الطريق ولم يؤتهم هداية التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهم لن يجاهدوا في الله رب العالمين حتى يهتدوا أولا، فاهتدوا بهداية الإرشاد والتعليم والتوفيق، فجاهدوا في الله رب العالمين فآتاهم الله رب العالمين هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، لأنك لا تملك القلوب، وإنما يملك القلوب علام الغيوب وستير العيوب. الذي يملك القلوب هو بارئها وفاطرها ومنشيها، وأما أنت فتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك لم يجعله معيناً، ولم يأتي بفلان وفلان هنا في ذكر الهداية العامة، هداية الإرشاد والتعليم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لم يقل تهدي فلانا وفلانا وفلانا إلى طريق مستقيم وإلى صراط مستقيم، وإنما تهدي في مجمل الهداية إلى صراط مستقيم، تعلم وترشد وتحذر وتنذر وتبشر وترغب وتدل الخلق على سبيل الحق ليستقيموا على المنهاج حتى لا تزيغ الأقدام عن سواء السبيل. ألا إن الله رب العالمين جعل لنا أعلاما ينبغي أن نفيء إليها، وحد لنا حدودا ينبغي أن نتوقف عندها، وأرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يدع شيئا من أمر الخير إلا ودلنا عليه، ولا شيئا من أمر الشر إلا وحذرنا منه ورغبنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالهداية بأسبابها أن يتعرض المرء للهداية ظاهرا وباطنا، وأن يفرغ القلب من جميع علائقه حتى يصير خلوا لرحمات ربه وسيده. وأما أن يشغل القلب بتلك الكلاب النابحة من مذموم الصفات ثم يطمع المرء أن يؤتى هداية التوفيق، فهيهات ثم هيهات. إن الله رب العالمين جعل دائما وأبدا في الحياة للنتائج أسبابا موصلات إلى تلك النتائج حتى يستطيع الخلق العيش في الأرض. فجعل الله رب العالمين للنتائج أسبابا وللغايات طروقا معبدة مفروشة أحيانا، وظهرة موحشة صلبة عنيفة قاسية جهمة أحيانا أخرى، ولكن ما على المرء القاصد غايته إلا أن يسلك سبيله. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ويمم عن ذكر العواقب جانبا، وصار ميمما قصده وآما سمته، يعرف طريقه لا يلوي عنه ولا يلتفت، ولكن أين هو الطريق؟ لقد قلنا قديما، نحن في هذا العصر، في هذا الزمان، في هذا المجتمع، لا ينشأ ناشئ الفتيان منا على علم شرعي صحيح، ولا على عقيدة منضبطة، ولا على أخلاق سوية، ولا على اجتماعيات محترمة، وإنما هو خبط في خبط في جميع مجالات الحياة. والمرء ابن عصره وابن بيئته، ولا يمكن أن يتصور أن يحيا المرء في الدنس في النجس ثم يكون طاهرا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يمضي المرء في وسط الأشواك ثم لا يصاب. في مجتمع كهذا مفتوح، وهذه السماوات تنظرون إليها أحيانا ضاحية ساكنة، تنظرون إليها كأنها أحيانا من وقدة الحر محترقة، تحسون أن الأنفاس تتنفس هواء محترقة، وتحسبون الأرض مزدحمة، ألا إن الفضاء أكثر ازدحاما من الأرض لو كنتم تعلمون. نعم، ولو كشفت الحجب عن سمع صحيح لما استطعت أن تميز شيئا من صخب صاخب في هذا الأثير. إن هذا الأثير، إن هذا الفضاء الذي تراه أحيانا ضاحيا ساكنا وأحيانا محترقا كأنما أصابته الشيخوخة، ولكن تراه دائما خلوا كأن لا شيء فيه، هو أكثر ازدحاما من الأرض التي تعج بالأحياء في كل صوب وعلى كل سبيل. نعم، هذه الحياة المزدحمة لا ينشأ فيها ناشئ على صراط مستقيم إلا من رحم الله رب العالمين، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولكن في الجملة الأعم والأغلب، بل إن المستثنى يكون نادرا ندرة تكاد تكون معدومة، الكل ينشأ على أفكار باليات وأساطير واهيات وخزعبلات في النفوس عاملات، قصص ألصق بالدين طورا وأسس عليه الدين أطوارا، وحياة حتى في القيم صارت مترنحة حاشا لله، بل تهاوت هشيما تصوحه الرياح. فأي عقلية يمكن أن تكون سوية في وسط هذا المضطرب المعترك الذي يعج بما يعج به من فوضى الأفكار الرميمات الباليات من كل صوت وعلى كل سبيل؟ ولو كنت عالما بأحوال العلم الصحيح لك ما تتوهمه أنت، فلكل علم في ذهنه ينزل عليه لفظ العلم إذا ما سمع، والعلم الحقيقي من ذلك بمبعدة. لو حست العلم حقا لأرجعت كل فكرة لديك إلى أصلها في منبعها وحيث نشأت. فما أكثر الأفكار التي تحكم الناس أحيانا وهي أفكار شيوعية، وما أكثر الأفكار التي تحكم الناس أحيانا وهي أفكار إلحادية، وما أكثر الأفكار التي تحكم الناس أحيانا وهي أفكار وثنية، وما أكثر الأفكار التي تحكم الناس أحيانا وهي أفكار فرعونية وهرقلية وكسروية إلى آخر ذلك الغبش الذي يضبب العقل اليوم فلا يكاد يجد لنفسه منه منفذا ولا يكاد يبصر بصيصا من نور يلوح من بعيد حتى يؤمل في النفس مخرجا. أي محنة، أي محنة هذه! ولكن قلنا قديما إن الرجل يدخل الدين يسمونه يلتزم. نعم، يلتزم يلتزم يلتزم، فيخرج من هذا المستنقع الآسني إلى حيث التزم كما هو. أين المطهر يا عباد الله؟ أين المطهر؟ إن الله رب العالمين عندما يخرج الجهنميين من جهنم يغتسلون في نهر هنالك أمام الجنات يسمى بنهر الحياة، فيخرجون بعدما وضعوا عن أنفسهم أوضار ما كان هنالك من عذاب فائت شد ما عانت منه النفوس والأجساد وتألمت به وصليت بحره حتى النخاع، بل نفث فوق النخاع وتحت النخاع وبين النخاع، ولكن يخرجهم فيجعلهم هنالك في نهر الحياة. يخرج من مستنقع آسن يلتزم، حسن فليلتزم، ولكن من نقاه مما علق به من شوائب؟ خرج بشوائبه، بطينه، بما كان عليه من نجس، ثم دخل الدين به يلوث الدين. أي شيء هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل مع أصحابه يهذبهم، ينقيهم في الحركات والسكنات، في الهيئات والإشارات، في الروحات والغدوات، في السكنات والقعدات، في كل شيء يعلمهم، يربيهم حتى يستقيموا على المنهاج. ما نأخذ نفسا، قلبا، روحا، عقلا، بدنا، كان منقوعا في وحل في طين، ثم لا نعني أنفسنا فقط بأن نغسله، بأن نطهره، ولو بماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أضعف الإيمان، ثم فليكن بعد ذلك ما يريد الرحمن. أما أن نفعل ذلك فهذا تلويث للدين. والله إنه لأمر مريج، فيه هؤلاء القوم يضطربون، يختلطون، لا يعلمون. أي شيء هذا؟ السبيل واضح. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فانظر كيف أقام الباطن على الظاهر حذاء، ثم استقم. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر الجلل، تصور يطرح هنالك بعيدا، مزجر الكلب لا يلتفت إليه، وذهن مفتوح لدين الله رب العالمين. تقيسون خطأ، والله ما من متكلم تسمعونه ولا كاتب تقرؤون له ولا عالم يعلمه، تقيسونه بالسلف الصالح من علمائنا إلا صار هباء. تقيسون خطأ، تقيسون على الضعف فتبهرون، تقيسون على الضعف فتدهشون، تقيسون على الضعف فتخدعون. ولو قرأتم سير سلفكم الصالح لعلمتم، ولكن من يصبر على أن يجلس تاركا الحياة وهو على قدرة من أن يعب عبيبه منها وأن يستكثر من حطامها. من يصبر على أن يجلس حتى يحنى ظهره ويشيب شعره وتنطفئ وقدة عينه وتفنى أيامه متبددات منحنيا على تلك السطور ليعرف قيمة الحياة، ليعرف قيمة الحياة وليعلم أنه على خداع الحياة لا على حقيقة الحياة. زور وفي زور وعلى زور. نسأل الله الهداية، هذا أمر أمرنا الله رب العالمين به أمرا، فاستهدوني أهدكم بعدما حذرنا كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين هداية الدلالة والإرشاد مبذولة للجميع، فالكل يعرفه على بينة الخطأ من الصواب والهدى من الضلال، ويعرف بقلق الروح على حسب الفطرة السوية عندما يخطئ أنه من المخطئين، وعندما يذنب أنه من المذنبين، لأن الفطرة السوية هي دين الإسلام العظيم. وأما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يحب عمه أبا طالب وقد كان كافرا؟ نعم، يحبه محبة جبلية طبيعية كما يحب الرجل أرحامه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تقدير محذوف، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. وأما أن يحب كافرا بضد الشرع فحاشاه، بل إن هذا مما ينبغي أن يبرأ منه كل مسلم عرف الإسلام حقا وصدقا. فتشوا عن الإسلام وهو واضح جدا، ولكن قديما أخذ بعض الحكماء مصباحا وسار به بعدما أشرق النهار وطلعت الشمس ثم متع الضحى وتبددت الظلمة وانقشعت الغمة ولم يعد للمصابيح من سبيل، فأخذ مصباحه وظل يبحث هنالك في الزوايا في الأركان، يسير في الطرقات ويعلو في الوهاد والأنجاد ويسفل. فقيل له عمن تبحث؟ قال أفتش عن الرجل، أبحث عن الرجل، هذا الخلق مزور على الله، الله رب العالمين خلقهم لشيء فلم يلتفتوا إليه، والله رب العالمين أقامهم لغاية لم يتوسلوا إليها بوسائلها، فصاروا ماذا؟ صاروا أمشاجا، لا هي من هؤلاء ولا هي من هؤلاء، أي شيء يكونون؟ لو كشف الحجاب كما قال علماؤنا المتقدمون عن حقائق الأنفس لرأيت سباعا وكلابا وخنازيرا ما أشبه بنفس كلبية ونفس سبوعية ونفس خنزيرية إلى آخر تلك الأشياء مما وصف العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. إلى متى تخدعون فتنخدعون؟ وإلى متى ينادى عليكم فتجيبون؟ لما لا تتوقفون؟ لماذا لا تتأملون في أحوالكم وفي المصير؟ نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، احسن ختامنا. اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، احسن ختامنا. اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا. اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، عافنا فيمن عافيت، عافنا فيمن عافيت. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.